الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. كنا في أي باب؟ ها؟ باب 19. طيب، قال البخاري رحمه الله: باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. باب لا يفرق بالبناء الفاعل، وهل تصلح بالبناء المفعول؟ تصلح. ورد ذلك في بعض النسخ، لكن أكثر النسخ باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة، فيكون الفعل مبني للفاعل، مبني للفاعل، وتقديره الداخل، يعني باب لا يفرق الداخل بين اثنين يوم الجمعة. الداخل إلى أين؟ إلى المس، داخل المسجد، لا يفرق بين اثنين فيجلس بينهم أو يصلي بينهم. فإذا وجد اثنين متراصين تركهما وصلى في مكان آخر. طيب، قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن أبي ذيب عن سعيد المقبري عن أبيه عن ابن وديعة حدثنا سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. نعم. طيب، إذا كان بين الشخصين الجالسين في المسجد فرجة، فالحق لمن؟ للداخل، يحق للداخل فيسد هذه الفرجة. أما إذا لم يكن هنالك فرجة فإنه لا يفرق بينهما. هذا هو ظاهر اللفظ، ظاهر لفظ الحديث. طيب، هذا الحديث فيه بيان أن من فعل هذه الخصال فإنه يغفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى، يعني تغفر له الذنوب التي بين الجمعتين، وهل المراد بالذنوب الصغائر أو الكبائر؟ أجيبوا يا جماعة، الصغائر. لماذا لم نحمل ذلك على العموم؟ واحدين يرفعوا كذا، هايس، حتى لو أخطأ ما يضر، ها؟ والأصل في مجالس العلم أن يجيب الشخص بالظن والشك واليقين، كل جائز الحمد لله. فلا تشق على نفسك في أمر وسع الله. نعم، نحن شرحنا هذا غير مرة، ها؟ أنت إذا اجتنبت، لأن قيد إذا اجتنبت الكبائر. طيب أحسنت، ما هي هذه الخصال؟ اغتسل يوم الجمعة وتطيب وادهن وراح إلى الجمعة، لم يفرق بين اثنين، وصلى ما كتب له، وأنصت للإمام. كم هذه الخصال؟ حتى تتحروها أيها الإخوة، لأن المقصود من العلم العمل. نعم، ما هي؟ الاغتسال والادهان والتطيب، ها، وعدم التفريق بين اثنين، ايش بعد؟ ها، ليش الاغتسال؟ الانصات للإمام، وصلاة ما تيسر. هذه الخصال إذا فعلها غفر له ما بين الجمعتين، وهذا فضل عظيم وخير عميم، الحمد لله. فإن قال قائل أليس قوله فلم يفرق بين اثنين، هذا يفرق بينهما بالصلاة بينهما عند عدم وجود فرجة بينهما. فإن قال قائل ما رأيكم في من يحمل الحديث على التفريق بينهما، أي بين قلوبهم؟ أتى بكلام من هذا لهذا، فرق وصارت بينهما شحناء وبغضة، ها، يكون واقع في الحرمان من هذا الأجر، ها؟ من يجزم بما يراه صغر ولو كان خطأ، ها؟ اللي عند الباب لا تنظر في الكتاب يا شيخ، ايش مكتوب في الكتاب؟ هذه المسألة ما تعرض لها الكتاب، ها؟ فلم يفرق بين اثنين. عندنا شخص قال أنا ما فرقت بين اثنين، صليت في مكان ليس فيه أحد، لكن أنا في طريقي إلى المسجد وجدت رجلين يتحدثان إلى بعضهما بعضا، فأوجبت بينهما فرقة واختلفا وكل ذهب إلى مسجد، ها؟ طيب هذا أحرى أن لا يغفر له. قال هذا أحرى أن لا يغفر له. ليه؟ لأن اختلاف، لأن التفريق بين الشخصين في المكان هذا فيه مشقة عليهما وضرر عليهما، هذا إذا كان في البدن، فكيف إذا كان في القلوب؟ لأن التفريق في القلوب أعظم وأشد. ولذلك ذهب طائفة من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يحرم الأجر أو لا أحرم، وهذا من تفقه في الدين يا اخوان. لا يجمد الشخص على ظاهر ايش؟ اللفظ، ينظر الى النص واشارته ومفهومه وفحواه وهكذا، حتى ينفتح له شيء كثير من ابواب الفقه في النصوص، لان النص تقلبه هكذا تستفيد من الحكم، ولو هكذا سعيد من حكم، تأخذ بكذا تأخذ من حكم، من أعلى تنظر فيه سعيد من حكم. وذكرتكم بمسألة أن الشيخ ابن سعدي رحمه الله في آية المائدة استنبط منها كم؟ 50 فائدة. آية الطهارة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. استفاد منها 50 فائدة، شيء عجيب. لأن الإنسان ينظر في النص في دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. يقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين: وإذا نظر إلى النصوص بدلالة مطابقة وما دلت عليه النصوص بجهة التضمن ومن جهة الالتزام انفتح إليه من العلوم وكنوز العلم في النصوص ما لا يمكن الحصول عليه إلا من جهة النظر في دلالات الألفاظ على هذا الوجه الذي ذكرنا. والحمد لله الذي خص أهل العلم بهذه الخصائص العظيمة وهذه العلوم النافعة. نعم. باب لا يهم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. طيب، صلى ما كتب له، صلى ما كتب له، ماذا يستفاد من هذا؟ عودوا يا إخوان، يعود الإنسان أن يستنبط حتى تتقوى فيه ملكة الاستنباط. نعم. ها؟ وجوب؟ لا، أنت أبعدت. صلاة الجمعة واجب بغير هذا. ها؟ مشروعية النافلة قبل. أحسن أحسن. طيب، وفي قوله: ثم إذا خرج الإمام أنصت، دليل على أن النافلة لا تحل بعد خروج الإمام، والواجب بعد ذلك هو الإنصات. كل زمان له عبادة. الإنسان إذا أتى إلى صلاة الجمعة تعبد لله بالادهان والاغتسال والتطيب والإسراع إلى الاتيان إلى الجمعة والمبادرة والتبكير، فإذا جلس فالعبادة أن لا يفرق بين اثنين، وأنه يتحرى المكان الذي لا يشق فيه على المسلمين، يجلس فيه لا يتخطى الرقاب، كذلك يصلي ما كتب له. فإذا خرج الإمام فعبادته أن ينصت، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وهكذا، ثم يصلي ثم ينصرف. نعم. باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. الله. حدثنا محمد بن زكان قال أخبرنا أحمد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه مقعدا ويجلس فيه. قلت لنافع: الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها. نعم. باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه. يقول: قم لي لأجلس مكانك، هذا لا يليق بالمسلم. وأن مقتضى احترام المسلم لأخيه أن لا يقيمه من مكانه. طيب، إذا قام بنفسه وتنازل وقال: اجلس مكاني، ها، ظاهر ترجمة البخاري أن المنع يختص بإيش؟ بما إذا أقام غيره من مجلسه ليجلس هو. أما إذا قام الرجل من مكانه بنفسه وأقعدك وظاهر ترجمة البخاري أن ذلك لا بأس به في الجمعة وفي غيره. لكن كان ابن عمر إذا قام له شخص من مكانه ليقعده هو في مكانه فإنه كان لا يجلس فيه، وهذا هو اللائق، لأنه إذا قام لك فأنت أولى بالمكان من هذا الداخل، لا سيما إذا جاء متأخر. فالسنة أن لا يقوم الرجل ليجلس غيره مكانه، هذا هو الأصل. كل هذا احتراما لحق المسلم. وتبويب البخاري أخص مما جاء عن نافع، والصواب العموم، صواب العموم. يقول ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، وظاهر هذا الحديث في المجالس العامة، مجالس العامة التي في غير المساجد. نعم، ظاهر هذا النهي التحريم، وحمله الجمهور على الكراهة، حمله الجمهور على الكراهة. نعم. باب الأذان يوم الجمعة. حدثنا آدم قال حدثنا. طيب، الأفضل من إجلاس القيام للشخص وإجلاس الشخص في مكانه، الأفضل أن يتوسع الناس، يتوسع الناس ويجلس الشخص. نعم، فإن كان في جلوس يضيق على الناس فلا ينبغي، يجلس في مكان آخر. نعم، اقرأ. باب الأذان يوم الجمعة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سائر بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالثة على الزوار. قال ابن عبد الزوار موضع في السوق في المدينة. طيب، إذا كان الشخص في المسجد جعل مكان تحجره، جعل فيه منديل أو جعل فيه ثوب أو جعل فيه مصحف وضعه على مقعد، ثم ذهب ليتوضأ أو ذهب ليقضي حاجته وما أشبه ذلك، فهل هذا المكان نرفع عنه هذا الشيء الذي تحجره به ونجلس، أو نتجنب هذا المكان؟ ها، فيه قولان لأهل العلم، منهم من يرى أنه لا بأس به، ترفع وتجلس، لأن المسجد لا ينبغي لأحد أن يتحجر فيه مكان. ومنهم من قال لا بأس أن يتحجر مكانا ما دام أنه سبق إليه، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله، والجمهور على خلاف. لكن أقول الأفضل ترك ذلك، يعني ترك التحجر. والشيء يا إخوان ينبغي لطالب العلم أن يسلك هذا المسألة، كل مسألة اختلف فيها العلماء اختلافا قويا، فالواجب على طالب العلم أن يحتاط لنفسه وأن يأخذ بالحزم ويأخذ بالأحوط ويترك الشيء تورعا لقوة الخلاف فيه. وكان الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في كثير من الأحكام يقول والأحوط كذا والأحوط كذا والأحوط كذا. فسئل الشيخ بن عثيمين في المسجد الحرام عن هذا، قيل له لماذا يكثر في فتاوى الشيخ ابن باز هذا الأمر، وهو يقول في هذه المسألة الذي الراجح فيها كذا والأحوط أن يفعل كذا، فيفرق بين الراجح والأحوط. فقال الشيخ ابن عثيمين قولا عجيبا، قال كثرة مثل هذه العبارات في كلام الشيخ يدل على تحريه وعلى احتياطه، ولا خير في علم ليس فيه ورع. فقوله الراجح كذا هو ما تقتضيه الأدلة، وقوله والأحوط كذا ما يقتضيه الورع، لأن مسائل الاشتباه وإن رجح فيها العالم قولا على قول فإنه قد يكون في القول الذي لم يرجحه شبهة يحتاط لها. فقال هذا يدل على علم الشيخ وورعه وتحريه، لأن قوله الراجح كذا هو ما تقتضيه الأدلة، وقوله والأحوط كذا ما يقتضيه الورع. ثم زاد الأمر بيانا عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال وقد وقع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعة. كيف؟ قال لما اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد الزمعة في الوليدة، وكان ذلك تلك الوليدة أشبه بعتبة أخو سعد، عتبة بن أبي وقاص وسعد بن أبي وقاص، وكان سعد يدعي الوليدة لأخيه، وكان يقول ألا ترى الشبه يا رسول الله، يعني الولد ده بيشبهني أكثر مما يشبه عبد بن زمعة. وعبد بن زمعة يخاصمه فيقول إنه أخي ولد على فراش أبي، فقرينة الفراش تدل على إلحاقه بزمعة، وقرينة الشبه تدل على إلحاقه بمن؟ بسعد، بعتبة الذي هو أخو سعد. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قدم الراجح من الأمارتين، وقدم أقوى الدليلين الذي هو الفراش. الفراش إذا عارضه الشبه قدم الفراش لقوة الفراش. فهذه الأمة كانت لمن؟ لزمعة، كانت أمته يطأها بملك اليمين، وأما عتبة فليس معه إلا مجرد الشبه، ويخلق من الشبه 40 ولا لا؟ طيب، فرجح النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ الفراش. قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، وهو أخوك يا عبد بن زمعة، لكن قال لسودة أخت زمعة واحتجبي منه يا سودة. الله، قال هو أخوك يا عبد بن زمعة، وإذا كان أخا لعبد بن زمعة فكيف يكون حاله مع من؟ مع سودة، أخوه كذلك خلاص، ما دام أثبت له النسب وألحقه بزمعة فهو أخوها. لكن قال واحتجبي منه يا سودة، احتاط للشبه ورجح الفراش. شوفوا كيف فتوى الشيخ، الشيخ هو الراجح كذا. شوف الشيخ أتى بالقصة وحكم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الشيخ كأنه يمشي على هذا. قال فما رأته ولا رآه، مع أنه أخوها، فكانت تتحجب منه تحجب الأجنبي، لكن في الإلحاق هو أخوه. لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الشبه بين بعتبة احتاط لهذه الأمارة التي وهي إن كانت دون أمارة الشبه إلا أنها تزاحمها مزاحمة شديدة. فأنت قد ترجح هذا القول الذي يقتضي التحريم الذي يقتضي الإباحة، لكن تحتاط للدليل الآخر وتدع هذا الشيء الذي قلت إنه مباح تتجنبه في خاصة نفسك، ولو استشارك أحد تقول له اترك احتياطا لدينك. ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع. طيب اقرأ. باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. حدثنا ابو معلم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة الماجشون عن الزهري عن الزائر بن يزيد ان الذي زال التهليل الثالثة يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر اهل المدينة ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذير يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. نعم. هذا ها؟ ها؟ ها؟ باب الأذان يوم الجمعة. طيب ها؟ هذا قريب له من الحي الثاني. نعم. قال باب الأذان يوم الجمعة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب. من هو آدم هذا؟ ابن أبي إياس. قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله أبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. قال أبو عبد الله الزوراء موضع بالسوق بالمدينة. هذا فيه أن الأذان الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وشيئا من خلافة عثمان كان النداء الذي هو بين يدي الخطبة، هذا هو الأذان النبوي وهو الذي كان عليه الخلفاء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء عثمان فكثر الناس كثر وألهتهم الأسواق فصار يبيعون ويشترون واتسعت رقعة المدينة، فلم يكتفي عثمان بذلك الأذان فجعل أذانا ثالثا. كيف أذانا ثالثا؟ باعتبار إيش؟ الإقامة. وإلا واحد رأسه يشطب ويقول لك إيش الأذان الثالث، كمان في أذان ثاني نحن ما خلصنا من الثاني صار واحد ثالث، لا الثالث هو الإقامة. إذن الأذان كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر كان الأذان واحدا يعني بين يدي الخطيب، ولما كثر الناس زاد النداء الثاني على الزوراء. من الذي زاد؟ عثمان، فعرف بأذان عثمان رضي الله عنه. طيب هذا الأذان يحكم عليه أنه بدعة أو يقال أنه سنة؟ يقال أنه سنة. ولا عندكم قول آخر؟ ها؟ أي ذاكر سنة عثمان رضي الله عنه، وفعلها لغرض صحيح، فعلها لغرض صحيح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فلا ينبغي طلاب العلم أن يشوشوا على الناس، اتركوا يؤذنوا أذانه كما هو المعهود الآن والمعلوم. نعم. لكن الغرض الذي جعل من أجل عثمان ذلك الأذان قد يكون الناس ليسوا بحاجة إليه في هذا الزمان، لكن مع ذلك فإنه استقر الأمر على ذلك وعمل الناس بالأذان الذي أحدثه عثمان لأجل اتساع رقعة المدينة وانشغال الناس بهذا الأذان. طيب، طيب، باب يجيب الإمام على المنبر، باب المؤذن الواحد يوم الجمعة قرأناه. طيب نتكلم عليه. أورد فيه الإمام البخاري حديث السائب بن يزيد المذكور في الباب قبله. طيب، وزاد فيه: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. طيب، وكان الناس في ذلك الوقت الذي يؤذن هو الذي يقيم، نعم. لكن أغرب الإسماعيلي رحمه الله فقال: قوله باب المؤذن الواحد يوم الجمعة، المراد بالمؤذن الواحد يعني الأذان الواحد، فحمل المؤذن على التأذين، وهذا بعيد بعيد، وهذا التأويل لا حاجة إليه، هذا التأويل لا حاجة، لأنه قال باب المؤذن الواحد يوم الجمعة، ولو أراد البخاري التأذين لقال باب التأذين الواحد يوم الجمعة، أو باب الأذان الواحد يوم الجمعة كما قال في الباب الذي قبله باب الأذان يوم الجمعة، فالترجم على ظاهرها، نعم، ولا يحتاج ولا نحتاج إلى هذا التأويل لما فيه من التكلف. طيب، إن قال قائل: ما كان عنده مؤذنين أخر كأبي محذورة وسعد القرض وغيرهم، نقول هؤلاء لم يكونوا مؤذنين للجمعة راتبين، إنما كان مرتبين في مساجدهم، أما في المسجد النبوي المرتب كان لأذان الجمعة كان بلال وحده، فهو الذي كان يؤذن وهو الذي يكون هو الذي يقيم، ولا بأس باتخاذ مؤذن واحد والاستمرار على ذلك، ولا بأس أيضا بأن يكون للمسجد أكثر من إيش من مؤذن. اقرأ. باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء. حدثنا محمد بن قاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال الله أكبر الله أكبر، قال معاوية الله أكبر قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال معاوية وأنا، فقال أشهد أن محمد رسول الله، فقال معاوية وأنا، فلما انقضى التأذين قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعت مني مما قال فيه. نعم، يعني كان المفروض أن يقول معاوية ماذا؟ وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، يعني يقول مثل ما يقول إيش المؤذن، لكن اجتهد معاوية ولا إشكال في قولي وأنا، لأنه حذف الجملة وهي معلومة، وحذف ما يعلم جائز كما عقده ابن مالك في الخلاصة، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد في جواب من عندكم، ما في حرج إذا كان الشيء معلوم يجوز إيش حذفه. هل نحفظ حذفا في القرآن؟ يعني حذف يدل عليه السياق فيستغنى عن المحذوف، نعم. قال ما سمع شيء. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وين الحذف؟ فالواجب نظرة، لأن نظرة تعتبر خبر لمبتدأ محذوف تقديره الواجب نظرة، وهذا التقدير لا بد منه حتى يستقيم الكلام، لكن حذف للعلم به لأنه ظاهر. نظرة يعني الواجب نظرة، الواجب أن ننظر المعسر حتى يوسر. أيضا آية أخرى، ها واسأل. طيب هذا ما حد إشكال، ها واسأل القرية، هل في هذا حذف؟ الجمهور على أن في هذه الآية حذف، واسأل القرية أي واسأل أهل القرية، وقالوا إن هذا حذف المضاف هنا من باب المجاز، وسموه مجاز الحذف. وقال بعض العلماء ليس في الآية حذف، من هؤلاء ابن القيم رحمه الله قال لأن سياق الآية يدل على أن القرية تسأل، إذا كان القرية لها إطلاقات في القرآن العظيم فتطلق القرية ويراد بها المساكن، وتطلق القرية ويراد بها الساكن. قال تعالى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها، المراد بها الساكن. وقوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية، المراد إيش؟ المساكن لأنها خاوية. وإذا كان القرآن يطلق يعني يصح إطلاق القرية فيه على المساكن وتارة على الساكن فالكلام سليم بلا تقدير، لكن الجمهور على أنه لا بد أن نقدر كلمة أهل محذوفة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وهذا أكثر المتأخرين على أنه من مجاز الحذف، وعند بعض العلماء هو أي هذه الكلمة المحذوفة مدلول عليها بدلالة الاقتضاء وليست هي من علائق المجاز المرسل. بتونسوا ما علينا، لكن الذي يهمنا أن الحذف أحيانا يكون في حذف الكلام لأن الكلام معلوم، قتل الخراصون يعني قتل الله الخراصين وهكذا، والذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب. أي إلهنا المحذوف إله، وهو محذوف في جميع القرآن كما نبهنا على ذلك من قبل. طيب يلا باب الجلوس على المنبر عند التأذين. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن بخير عن ابن شهاب ان الزاهد بن يزيد اخبره ان التأذين الثانية يوم الجمعة امر به عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر عن المسجد، وكان التأذين يوم الجمعة عند عيد الامام. طيب لو قال قائل أنا أقتدي بمعاوية فإذا سمع الأذان قال وأنا، بعض الناس يحبون الإغراب يعني يشوف كده حاجة زي دي وأنا يقول لا ليش، لأنه معاوية صحابي جليل ثقة مأمون، وأنت قد يخشى من كلامك ويوهم ما لا تريد فلا تفتح الباب. ومعاوية رضي الله عنه هو أول ملوك الإسلام وهو خير ملوك الإسلام ولا ينبغي الطعن عليه أبدا، فيكفيه شرفا أنه صاحب رسول الله. وخال المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين. كان مرة من عاجب ما قرأت للإمام مسلم أنه ساق حديثا في مناقب معاوية، يتعجب الإنسان كيف يكون هذا الحديث منقبة، وهو منقب بلا شك، لكن ذكره في مناقبه، وظاهره أنه قدح في معاوية، لكن عند التأمل فيه أنه منقب لمعاوية. ناداه عليه الصلاة والسلام وكان في بيته عند أخته أم حبيبة، فقال: يا معاوية يا معاوية يا معاوية. فما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هو يأكل. فقال: لا أشبع الله بطنه. ثم جاءه فقال: يا رسول الله، كنت آكل وما منعني أن أتيك إلا أني كنت شرها، يعني جعان، وهذه فرصة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل من أمتي دعوت عليه وهو ليس لذلك أهل، اللهم اجعلها له زكاة ورحمة. فكانت عليه زكاة ورحمة رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقاتل الله الرافضة الطائنين عليهم، فإن معاوية هو ستر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. معاوية هو ستر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال السلف، فيخشى من تعرض له أنه يريد أن يتعرض على باقي الصحابة وساداتهم وكبرائهم، فيدخل من معاوية ليصل إلى أبي بكر وعمر. فاحذروا الرافضة وكيد الرافضة. نعم. باب التأذين عند المضطجع. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت سائبا بن يزيد قد يقول إن الأذان يوم الجمعة كان أوله إليه يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، فأذن به على الزراء فثبت الأمر على ذلك. الله أكبر. نعم. باب الخطبة على المنبر. وقال أنس رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي الاسكندراني قال حدثنا ابو حازم بن دينار ان رجالا اتوا سهل بن سعد الساعدي وقلمته يعني في المنبر مما عوده انتروا وقد امتروا في المنبر مما عوده، فسألوه عن ذلك فقال والله إني لأعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة من الأنصار فسماها سلم، ملي غلاما بالنجارة أن يعمل بي أعوادا أجلس عليهن إذا كتمت الناس، فأمرته فعملها من طرفاء رقابة، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت هاهنا، ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وانفع عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل الخطر فسجد في أصل من بني، ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتهتموا ولتعلموا صلاتي. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني ابن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله قال كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما وضع له المنبر سمعنا لجبل مثل أصوات الرجال حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. قال سليمان عن يحيى أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله حدثنا آل بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي كثب عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال من جاء إلى الجمعة فليغتسل. نعم. قال البخاري رحمه الله باب الخطبة على المنبر. وقال أنس خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. في هذا الحديث الذي ترجم له البخاري باب الخطبة على المنبر وقول أنس خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر دليل على مشروعية الخطبة على المنبر، وذلك لفائدتين. الفائدة الأولى أنه أدعى لوصول الصوت إلى أكبر قدر من المستمعين للخطبة، لأنه إذا كان على مكان مرتفع فإن الصوت ينفذ في الناس ويصل إلى مكان لا يصل إليه لو جلس في مكان منخفض. الفائدة الثانية أن الناس إذا رأوا المتكلم كان ذلك أوقع لكلامه في نفوسهم وفهمهم لكلامه أيضا، فيحصل لهم الفهم، وإذا أبصروا الخطيب يتكلم فإن ذلك يكون أوقع لكلامه في نفوسهم ويوجب لهم فهم كلامه، لأن الكلام تارة يكون بالإشارة البيان. وكذلك كثير من الناس الآن لو رأى الخطيب يكون منتبه غاية الانتباه، فإذا كان بينه وبين الخطيب حائل أو المتكلم بينه وبينه حائل فإنه قد ينام، كما هو الحال في كثير من المساجد. ولا كيف يا مبارك؟ صحيح. ولذلك يعني إذا نعس الإنسان في الخطبة فإن الأفضل أن يتوارى وراء العمود حتى لا يضر من معه، لأن الناس إذا رأوا هذا ينوم نائم وهذا نائم مشكل. طيب يفتح فرصة. وفيه أنه لا بأس أن يسأل الرجل المسألة ولا يدخل في النهي عن ذلك، إذا كان يسأل المصلحة العام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأنصارية أن تأمر غلامها بأن يصنع له منبرا، فهذه ليست من المسألة المنهي عنها، لأنه إنما يريد ذلك للمصلحة العامة. فكثير من الناس قد يتحرج، تلقى المكيف معطل أو المروحة معطلة يقول لك أنا ما أستطيع أكلم الناس وأشحت الناس. لا، هذا أمر عام لا حرج عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الأنصارية أن تصنع له منبرا لأجل أن يخطب عليه، وهذه فائدة عامة. وفي جواز أن تسمى الخطبة كلاما لقوله منبرا أكلم الناس عليه، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تصنع لي منبر أكلم الناس عليه. نعم. وفيه جواز الحركة في الصلاة للمصلح، كيف ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب وفي أثناء خطبته سمع الجزع يحن، فنزل على المنبر وضمه إليه كالأم تضم ولدها إذا بكى، فلما سكت رجع إلى المنبر وخطب، وخطب الناس سبحان الله. وفيه أن الجمادات تحس وتتألم كما يتألم الناس. من أين نأخذ هذا؟ من حنين الجزع، وهو إن كان جمادا ميتا إلا أن له إحساس، وجاء مصرحا به في هذا الحديث. وفيه رأفة النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالجماد، فإنه ضمه إليه، فلما ضمه إليه أحس الجزء أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن إليه وسكت لأجل ذلك. فهذا أمر مهم. تجد الناس اليوم ليس لهم حرص، لا أقول بالجماد بل حتى بالبهائم، بل ليس لهم أيضا شفقة حتى على بعضهم بعضا، وهذا خطأ عظيم. ينبغي للمسلم أن يكون رفيقا شفيقا، يكون له شفقة على غيره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيرته كلها صلى الله عليه وسلم مبنية على الشفقة والرحمة، حتى قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، صلى الله عليه وسلم. ومرة ذكر أن امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، فجاءت إلى بئر فوجدت كلبا عطشا يأكل الثرى من العطش، فنزلت فملأت خفها فسقته، قال فأدخلها الله الجنة. يقص هذا على أمته لتكتسي بذلك الرحمة والشفقة والرأفة، وطالب العلم أولى بذلك، لأنه ينتسب إلى الشرع وينتسب إلى العلم الذي كله يأمر بالرحمة والشفقة والإحسان. ومن أعظم ما يجلب الناس ويجلب قلوبهم إلى الدعوة الإحسان، والله لا تجد من التأثير مثل الإحسان. قل كلمة طيبة لو جئت إلى المسجد والسلام عليكم، كيف أقول لكم والله أنا دراي الطيب والله طيب، هو بس عملت كده وسجلك في الطيبين، إيش يكلفك؟ قول كده أشر لهم 10 مرات شو يضرك. هذا يكون فيه إقبال، إقبال الناس على ما تريد أن تدعوهم إليه، فلا تدخل شيء من ذلك. فالتبسم في وجه أخيك صدق. فإذا أردت أن تجلب الناس إلى الحق والعمل به كن رفيقا. وكان الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة يقول الحق مر، فلا تجمع بين مرارة الحق ومرارة الأسلوب. الحق صعب. قال تعالى إنا سنلقي قولا ثقيلا. طيب، وفيه أن الإنسان إذا فعل أمرا غريبا في العبادة فينبغي أن ينبههم عليه حتى لا يستوحشوا منه. وكثير من طلاب العلم لا يبالي بهذا الأمر، إذا فعل شيئا غريبا في العبادة، والغالب على الناس أنهم لا يدركوا ذلك، الواجب عليه أن ينبههم عليه. بعض الناس يصلي بهم الناس ما عرفوا هذه السنة، لا السنة عند الركوع ترويح ثم الرفع من الركوع ثم عند الهوي، ما يعرفها. فبعد ما تأتي بالسنة تقول لهم جزاكم الله خير لعلكم استغربتم من صلاتي في بعض الأمور، يقول لك لا صلاتك طيبة جزاك الله خير، لكن في ناس مستغربين. تقول لهم لا تستغربوا هذا، فإني كبرت عند رفعت يدي عند تكبير الإحرام وهذا أمر معلوم لديكم. يقول لك لا دا عارفين، فعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من اثنتين للثالث، كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله ابن عمر وحكاه عن نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني حتى كان مشوشين. أين الشاهد من القصة؟ أين الشاهد من الحديث لهذه الفائدة؟ ها؟ لما ضم الجزع يقول لك إيش هذا؟ الرسول نزل من المنبر وذهب إلى الجزع وضمه. أول مرة نحن نشوف واحد يضم شجر، معلش لو بني آدم طفل كده عادية، لكن شجرة هذا أمر إيش؟ غريب. والأغرب من ذلك أنه وقع في أثناء إيش؟ الخطبة، الخطبة عبادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد حن الجزع، هذا هو السبب. فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ منها تشريع وتؤخذ منها أحكام، ليست كأفعال غيره، يؤخذ منها أحكام وتشريعات. هلا صدق خلينا بعدين نعلم أجلس تدقل من الشباب أن هذا الرجل أخوكم في المنهج وجزيا رسول تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. قبل أن يبدأ فيها هذه وصية لجميع طلاب العلم والدعاة إن شاء الله، والذي نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع إليه، هو أن تجتمع كلمة كلمة الإخوة على منهج قويم وطريق مستقيم، وأن تزول ما بينهم من الاختلافات والتنازع الذي وقع أخيرا. وهذا أمر يبتلي الله عز وجل به عباده أحيانا، ويكون إن شاء الله لهم عافية، وقد وقع الاختلاف على عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقبائلهم تنازع، لكن ولله الحمد هذا الاختلاف الذي وقع لم يجعلهم مختلفين في قلوبهم، بل كانوا أئمة نشروا العلم والإيمان ومصروا الأمصار وأقاموا علم الجهاد في كل بلد من بلاد المسلمين حتى نشروا الخير في الأمة. وقد كتبنا كلمات أسأل الله عز وجل أن ينفع بها، وإن شاء الله بها إن شاء الله تجتمع الكلمة وتستقيم الأحوال، ونرجو الله عز وجل ونسأله يعني بتضرع وإخبات أن يجمع كلمة إخواننا جميعا على الحق والدين. وإن شاء الله من خلال هذه الكلمات إن شاء الله يستنير طلاب العلم والدعاة بها، وقد وزعت منها نسخ للمشايخ والعلماء، وحصل لهم بذلك راحة وفرحة، وإن شاء الله تعم الفرحة الإخوان أيضا فلنستمع إليها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعلموا أيها الإخوة في الله، أمر الاجتماع وذم الاختلاف والتنازل الذي يؤدي إلى تفرق القلوب. قال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فقال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤال واختلاف على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحقه جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي مسلم. فقمت هذه الآيات والأحاديث مسائلا: الأولى ذم الاختلاف المؤدي إلى التفرق والنهي عنه، الثانية ثبوت الوعيد لأهل الاختلاف المصدق للجماعة، الثالثة إثبات أن الحق يجمع ولا يفرق، الرابعة الخلاف سبب للضعف والفشل، الخامسة الخلاف والنزاع سبب للهلاك، السادسة أن الاجتماع أحد الآثار عن كتاب الربا. فعلم بذلك ما يترتب على الاختلاف والتنازع عند الآثار الوخيمة والعواقب الجسيمة. فالواجب علينا معاشر الإخوة جميعا السعي في أسباب الاجتماع والألفة والمحاذاة من أسباب الاختلاف والفرقة، فإن الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. أسباب المخرج من فتن الاختلاف: واحد، الاستغلال بالعلم النافع الذي لا تكون الدعوة إلى الله إلا على أساس. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا تكون الدعوة إلا على العلم، والعلم قبل العمل والدعوة، ولا يتحقق ذلك إلا بمتعامل العلماء والمشايخ الركب وحضور مدارسهم والأخذ بسمهم وأخلاق معادلهم. ثانيا، لزوم مشايخ السنة بهذه البلاد وخارجها والرجوع إليهم والصدور عن آرائهم وحسن الظن بهم والثناء عليهم وعدم الوقيعة فيهم، فإن ذلك من أعظم أسباب اجتماع الكلمة. ثالثا، ترك الحكم على الدعاء الذي رجع منهم أخبارهم في مسائل تتعلق بمسائل تتعلق بالعقيدة والمنهج. هذه أقرأها حرفا حرفا. ثالثا ترك الحكم على الدعاء الذين رجع منهم أخبارهم في مسائل تتعلق بالعقيدة والمنهج للمسائل الاتباع حتى يقوم بالحكم المناسب لتأويل الأصول الشرعية والقواعد الموعية نصحة لله ولشرعه ودينه. فالذين يكون خطأ من الصواب دائما كثيرون، ولكن قلة قليلة منهم الذين يعرفون كيفية معالجة تلك الأخطاء وتكوينها بحسنى وبكسبها أحسن وأفضل. ووجود العلمية لا تخبر عن كونها نصيحة لذلك المؤذي المراد نصحه ووجوع الحق والذي بصواب للناس الذين قد يلتمس عليهم الحق. وهي ايضا لا تخرج عن اداب الدعوه الى الله تعالى، وقد امر الله تعالى ان ندعو الى سبيله سبحانه بالحكمه والموعظه الحسنه وان تكون المجادله بالتي هي احسن. فقال عز وجل ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيلك وهو اعلم بالمهتدين. وحتى في بدايتنا مع الابتداء امر سبحانه بالمجادله معهم بالتي احسن ابتداء، فقال ولا تجادلوا الابتداء الا بالتي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم. وقال صلى الله عليه وسلم ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. إذا فالرفق هو الأصل في الشرع في الأمور كلها دقيقها وجليلها إلا ما كانت تقضي فيه الحكمة من أمور الشدة وهي نادرة تستخدم في نقاط معينة وحالات خاصة استثنائية من الأصل، لا أن تقلب الأمور وتختل الموازين وتكون الشدة هي الأصل والرفق هو المستثنى. فمن خالف ولم يرى الحكمة والمصلحة الشرعية في ذلك فقد غلب، وخالف السنة فينكرها بذلك، فإن عليه مدار صلاة الأمور وفسادها بفعل الله. المناقشة على مراحل، أولا الحكمة، ثانيا بالموعظة الحسنة، ثالثا والمجادلة بالتي أحسن. قال تعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. ولما يقول العلميه من هذه الاقوال فقد كان السلف الصالح رحمه الله في امر الوجود اي اهتمام فكان ما تميز به بالاضافه لتمسكهم بالحق والعقيده السلفيه الاصيله والدفاع عنها، وذلك للرد على من يخالف منهجها وطريقتها وفق آداب وضوابط واضحة من حيث بيان المسائل التي يجب فيها الرد. وهل كل أحد من المخالفين يرد عليه علنا أم يفرق بين من هو رأس والإمام المقتدى به فيما أخطأ، أو أن يكون مثلا من الداعية إلى ذلك الخطأ علانية فيرد عليه علنا؟ يعني المخطئ أحيانا قد يكون رأس في الأمر، يعني يكون إمام ويقتدى به وداعية مشهور وله منزلة عند الناس، فإذا خالف منهج السلف وقال ببعض الأقوال المخالفة للسنة فهذا أمره أشد، لأنه رأس في الفتنة ورأس للناس، فإذا لم يرد عليه ولم يبين حاله ولم يكشف حاله حصل ضرر على المسلمين. لكن الذي يرد عليه هم من ذكرنا، وليخرج الشباب وطلاب العلم من هذا المكان وهم على عناية بنصوص الكتاب والسنة وتبليغها للأمة في المسائل التي هي ليست اختصاص فتوى أو حكم على معين، فالحكم على المعين لا يترك إذا كان رأس وله منزلة في المجتمع وقد يتأثر به الناس ويتشوش بمقالته فيفسد في عقائد الأمة، هذا لابد من الرد عليه، والرد عليه واجب وأصل من أصول الإسلام. لكن سيتولى ذلك إن شاء الله مشايخ الدعوة السلفية في هذه البلاد، كما تولى ذلك الأمر مشايخ السنة في البلاد الأخرى، عملا بالطريقة المتبعة في تلك البلاد السلفية، وأنتم على دراية إلى أين أشير. هذه المسألة حسما لمادة الفوضى والتنازع، فإنها تخرج من دائرة طلاب العلم والدعاة إلى المشايخ إن شاء الله. وكل منكم حريص على معرفة الهدى والعمل به والدلالة عليه، يكتب هذه الأخطاء ويوافي بها مجموعة المشايخ، وسترصد تلفوناته وطريقة الاتصال بهم إن شاء الله لاحقا. هل انتهينا؟ بقي ماذا؟ الكلام على الرافضة والصوفية وعلمانيين والشيوعيين والمتردي والنطيح، هذا مجال الدعم. والله لو سخرتم أنفسكم للرد على ذلك الباطل بهذه التقسيمات فإنه أكثر من أن يحصر وأكبر من أن يؤتى عليه جميعا. تتفرغون في حلقاتكم ودروسكم في الجامعات وفي المؤسسات العلمية، في المعاهد، في الجامعات، في الأسواق، أمر الدعوة مفتوح، دائرة صغيرة هذه لا شأن لكم بها. قل انتهينا؟ هذا هو. وبهذا يرتاح الناس من القيل والقال. انت تعال امس في اذني وابقى بعيد، عدد الاخطاء، وانا ما اخذ منك الا ببينه كذا، شريط سجل كلام مكتوب كش، لان لسنا يعني نتهم شخص الا على بينه، فاذا حضرت البينه فالحكم ايش؟ سهل. وكلام السلف متوافر موجود، ويجلس المشايخ ليحكموا على مقتضى هذه المقالة التي صدرت من زيد أو عمرو، ويرجع الأمر إلى نصابه وتحسم الفوضى. الآن السعودية مثال بلد فيه علماء وطلاب العلم وأساتذة الجامعات وناس يدرسون في الحرمين. شيخ عبد الكريم الخضير ايش رايكم فيه؟ رجل عالم. لما سألوه عن مسألة عن لجنة المظالم وايش الحكم فيها، وهل هي امر يقتضي الخروج على امر السلطان، او ان هذه تكوين هذه اللجنة حرام وانها لا يجوز لها هذا الفعل، في درس البخاري قال يا جماعة عندنا لجنة وعندنا هيئة تسمى هيئة الدائمة للإفتاء، وكبار مشايخنا موجودون، ولا ينبغي أن يسأل مثلي ومثل فلان في هذه القضية. يرجع الأمر إلى نصابه ويسأل مشايخنا، فإذا قالوا هذه اللجنة ما قامت به خطأ محض فالكلمة له، وإن قالوا فعل هذا سائر فلهم أيضا. نحن النظام ده عجبنا خالص، لأنه فيه حسم ليش؟ للقيل والقال وكذا، وإن لأنه الناس القدروا بعض، إذا حكم هذا يقول لا ده لا، فإذا قال هذا مبتدع يقول لا ذاك سني، وده إذا قال سني ذاك قال لا مبتدع، وإذا قال هذا مجروح قال لا معدل. ليش هذه الفوضى؟ خم الأوراق من ديل ومع السلامة، اشتغلوا شغلكم وادعوا إلى الله وعلموا الناس التوحيد والسنة وحذروهم من البدعة والشر. أما الحكم على الأشخاص الذين خالفوا في قضايا منهجية أو قضايا عقدية فيتولى المشايخ الحكم عليهم، وتستريحون أنتم، ومن حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعني. ريحناكم ولا ما ريحنا؟ أخذوا راحتكم. عندك ميدان الدعوة مفتوح، الرد على الرافضة، عندك راحتك من أعلى رأس في الرافضة إلى أدنى واحد، البوافي البلدية، وخذ راحتك خالد. من الخميني ليته مفتوح. انتهينا من دي الصوفية القبورية وأفعالهم وأمورهم كلها تنقل بالكلام الطيب والاسم الحسن الإتباع. وبينتك معاه في كتاب كذا قال كذا، والرد عليه قال تعالى كذا، تهمه لأنه ده باب ما فيه تنازع أصلا ولا فيه اشتباه. علمانية ودعاة وما يكتبونه في الجرائد. الميدان الرابع ايش؟ الشيوعية، الحادية، اي ان كان هذه الميادين ما كفتك قلت انتهيت منها ادوني شغل معاكم، نحن بعد ذاك ندخلك في اللجنة. انت ما حتخلص ذات واجبك، وواجبك اعظم من واجب هذه اللجنة. اللجنة تحكم ايش؟ في قضايا معينة. انت الباب مفتوح بالنسبة لك، توكل على الله وادعو الى الله، وبهذا يستريح هذا وهذا. استغفر. ها اللي ما داير الدعوة وتعليم الناس وتحذيرهم من الشر يظهر هنا. انا عامل المحاضرة في ايش؟ في الرافضة. يجيني واحد من الاخوان يقول لا ما اتكلم ما نسمع، المشكلة مكشوفة، رافضة ما نتكلم. الان يتبين ولا لا؟ تبين الان. قال لك ما نتكلم في الصوفية، اريد كلام. لا لا ما يصلح، لابد من نقد الصوف. أن تصوف الآن يعني يعمل عمله في الأمة ويفتت كلمته. المهم الباب الدعوة إيش؟ من الليلة كل واحد فيكم يأخذ راحته ويعلم، لكن يتعلم، يتعلم العلم ويعلم إن شاء الله. واعملوا البحوث في الرافضة، بحوث التصوف، بحوث في البركة. لا دخلنا خلينا في إيش؟ ايوه الجلابيه دي كبيره ده بتدخل الناس كتار. خلينا في الايه؟ في هذه الامور الاساسيه. فهمتم؟ هذا المعنى. يلا طيب كمل. كل واحد مخالف ما عندك موعد خلينا. وغيرها من المسيره الكثيره في هذا الباب محكومه بالمواد المواصله عن علماء الاسلام رحمه الله، من اهمها اظهار الحق والدعوه اليه مع مراعاة التآلف بين المسلمين عموما وبين العلماء وطلبة العلم والدعاة خصوصا، وهو مراعاة ترك المفاسد وجلب المصالح. طيب إنسان مغمور ولا يعرفه الناس وليس له أتباع ولا يعرف عند الناس وقال باطل، تختلي به وتكلمه على انفراد ولا تنشر الشر، لأن الناس لا يعلمون عنه شيء. إذن يفرق عند السلف بين الداعية للبدعة وبين ايش؟ غير الداعية، بينه وبين نفسه يعتقد هذه البدعة لكن لا يدعو إليها وليس له نشاط وليس له قوة علمية حتى يظهر هذه البدعة، لكن هو يعتقدها، هذا يناصح ولا يفتح باب شر على الناس. وراجل مقدم ولو مكانه ومنزل، هذا لابد من ايش؟ من بيان بدعته والحكم عليه بما تقتضيه الحال، لأنه في أصول في الحكم وفي ضوابط الصلح السلف، وإن شاء الله ستصدر نشرات تباع البدعة وما هي شروط الحكم على المبتدئ وكيف يكون ومتى يخرج عن السنة ويخرج عن مذهب السلف، وما هي القضايا التي تخرجه من القضايا التي لا تخرجه في تفصيل. وهذا كله سنكتبه لأجل أن يستصحبه الإخوان والمشايخ في الحكم على تأصيل ذاته للجنة ونوع من أرضية يمشي. أما أنتم ريحوا بالكم من هذه الأمور وبينوا الدعوة وأرشدوا الناس إلى دين الله. نعم. كل هذه المسائل وغيرها من الأسئلة الكثيرة في هذا الباب محكومة بمرابط موصلة عن علماء الإسلام رحمه الله، من أهمها إظهار الحق والدعوة إليه والدعوة إليه مع مراعاة التآلف بين المسلمين عموما وبين العلماء وطلبة العلم والدعاة خصوصا، ومراعاة ترك المفاسد وجلب المصالح المعتبر شرعا في حال فضله، وأن يكون ذلك بالعلم والعدل والإنصاف والتجرد من حدود النفس ومراعاة الإخلاص لله وطلب رضاه عند القيام بهذا العمل الجليل، لا أن يكون المراد هو التشفي والحسد والرغبة في إسخاط الآخرين. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. فقد يتكلم من ليس عنده علم من صغار الطلبة في مسألة ولا يحسنها فيتعجل من داعي الحرص والغيرة فيفسد أكثر ما يصلح. فإني أنصح أنه من يرغب في الرد على بعض المخطئين أن يرجع إلى العلماء فيعرض عليهم ويستنشد بأقوالهم، ويكون هذا ميدانه ونهجه عند كل نازلة، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. كما لا يفوتني أن أنصح طلاب العلم والدعاة المستمرين بالاشتغال بالدعوة إلى الله تعالى والتعاون على البر والتقوى والتراحم والتآلف والاجتماع على نشر العلم والدعوة إلى هذا الدين في المساجد والمؤسسات التعليمية من الجامعات والمعاهد العلمية وإقامة القوافل الدعوية وبعثها إلى شتى مدن السودان وتحذير الناس من خطر الرافضة والصوفية والمذاهب الفتانة كالعلمانية والشيوعية، كل ذلك بعلم وبصيرة حكمة. وفق الله جميعا لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال هو بخلفني ورقم بقلبي الشيخ الرحمن حامد الله رحمه الله. طيب، وسيكون عندكم نسخ، وكل من له إن شاء الله قدرة مالية يعني يحاول يوزع أكثر حتى تعم الإخوان، يعني لطلاب العلم والدعاة، يعني ليس لها اختصاص بعامة الناس، هذه وصية خاصة. كل إنسان في دائرة أهل السنة يوزع هذه الأمور لأن فيها وصية. وإن شاء الله بعد الصلاة نستمع إلى ضيف كريم من إخواننا أهل السنة، ونحن اليوم محتفون به إن شاء الله في هذا المكان، ونستمع إليه في كلمات إن شاء الله، وهو ممن طلب العلم على الشيخ الألباني وصاحبه، فنرجو أن تكون كلمته فيها نفع لنا إن شاء الله. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.